قلوب الشيخ سيدة في الزعام قلوبهم قالوا ماذا قلوب لهم قلوب نعم وجهت لهم زعام قلوبهم سيدة لما قلنا نحن لكن صحيح طيب الرابع يلا القوة القوة شيخ حديث جبريل نعم له 600 جناح هذا نجلح هذا نجلح القوة دين القوة علمه شديد القوة الخامس الخامس الخامس بلاش هذا لو ساعدنا فيك ما في دوك الخامس بلاش ولا بلاش بلا جائزة الخامس تعديناها قلنا على وجه القوة لا قلنا أنهم جنس مفرد مخلوقون بكل ذكر وأنثى غيره القدرة على التمثل هذه من أهم الأشياء القدرة على التمثل والتشكل فتمثل لها بشرا سويا هذا أهم شيء يستاهل أخوكم كتاب يستاهل الله يبارك فيك الله يصابكم طبعا صعب صاحب التألف بسنة كاملة تأخذونه بضيئتين الله يهديك سنة كاملة تكون فيها كتاب الله يهديكم طيب من يذكر لنا حفظكم الله خمس خصائص من خصائص الملائكة خمس خصائص من خصائص الملائكة كما في الكتاب هنا عندنا كما في الكتاب هنا تفضل كما في الكتاب نعم صحيح قوله تعالى صلى الله عليه وسلم فما يمرون ويفعلون ما يمثال أحسن صحيح أنهم لا يفترون نوع العبادة صحيح قطة في السماء وحقها لا تنطق غيره كنت غش ولا شيء ما غش أنا غريت منه طيب أحسن ثالث أن مساكنهم مساكنهم وين في السماء أحسنت هم الأعلى لا يستمع لمن الأعلى الرابع مساعد لكم أخيكم بلاش بقي لك اثنتان خاصيتان بقية أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ها يمشي حاله يمشي حاله ذاك الله حسنت صعب أسئلة جدا ها الله يسلم طيب الإيمان بالملائكة يقوم على سبعة ركائز الإيمان بالملائكة يقوم على سبعة أركان وسبع ركائز من يذكر لنا خمسة من هذه الركائز كما في الكتاب عندنا ويأخذ كتابا تفضل الإقرار بمقاماته العظيمة يعني اعتقاد تفاضل هذا الرابع اعتقاد تفاضله وعدم سويهم طيب أحسن الإقرار الثاني الإيمان بأنه خلق كثير جدا ما هو الدليل وما يعلم دون ربك إلا هو طيب الثالث نؤمن بوجودهم وأن وجود حقيقي لا مجازي ولا نؤول وجودهم نقولهم قوة عقلانية ونورانية فقط أحسنت الرابع الإقامة بمقاماتهم العظيمة عند ربهم صحيح لهم مقام عظيم عند الله عز وجل لا هذا قلنا خلاص موالاة الحرم عداوتهم موالاتهم والإيمان المفصل بما فصل المجمل المؤجمل يستاهل بسم الله تفضل وظائف الملائكة قلنا تنقسم إلى قسمين وظائف كونية وظائف متعلقة ببني آدم من يذكر لنا خمس وظائف الوظائف الكونية خمس وظائف الوظائف الكونية وظائف كونية تفضل يا شيخ مع دليل كل وظيفة والدليل قوله تعالى الذين يحمل العرش ومن حوله ويحمل العرش ربك فوقهم ثمانية أحسنت الثاني ملك الجبال أحسنت صحيح قال إن شئت أطلع واغسل نعم صحيح الثالث الملائكة المكرمة بالوحي ومن أعظمهم في ذلك عليه السلام الرابع وإيش القدر بالقطر ميكائيل عليه السلام القطر والنبات أحسنت الخامس على قول العلماء أحسنت بارك الله فيك الساعة الخامسة طيب السؤال كم الخامس خمس وظائف وظائف الملائكة المتعلقة ببني آدم خمس وظائف وظائف المتعلقة ببني آدم عشية الرسول بس ما الرسول نعم أحسنت والدليل على هذا إن لله ملائكة سحرية بيضة متفق عليه إن لله ملائكة سياحة فضة يلتمسون مجالس الذكر أحسنت صحيح لا أحرص معك بس أحسن ثالث نعم لا الموكلون به لماذا نفخروها مع شيء أخرى بالأجنة في الأرحام من جهة فروعها طويل من خلق إلى خلق أحسن في القبع أحسن بارك الله فيك السؤال السادس حفظكم الله ورعاكم أعداد الملائكة لا يحصيها إلا الله عز وجل كثرة لكن أسماءهم التي بلغتنا قليلة جدا لماذا وما هي الأسماء التي بلغتنا تفضل ثمانية أسماء فقط جبرائيل أو جبريل 13 لغة في الجبريل 13 لغة جبريل جبرائيل عليهم شكل واحد ميكائيل نعم إسرافيل عليهم السلام هاروت وماروت على الراجح مالك خازن نعم والثانية القبر وكان نكير بقي أحد ثمانية ها لا ثمانية احنا ذكرنا ثمانية فقط ها؟ والله أعوى إذا صح الحديث ما مذهبنا أحسن بارك الله فيك طيب لماذا حفظكم الله ما أظهر الله بقية أسمائهم لماذا ما أظهر الله بقية أسمائهم لماذا أخفاها الله عنا إيش الحكم من ذلك والله أعلم من الحكم من ذلك أن هذا شيء لا تطيقه عقولنا وليس هناك فائد معرفة أسمائهم ها نحن علمنا الله من أسمائه 99 اسما فقط إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة واعمل اختبار اعمل امتحان طلاب العلم اعمل لهم امتحان كم يعرفون من أسماء الله مجردة بدون المعاني أما مع المعرفة الله يخلص

وقال اللهم شفع في رسولك، اللهم وسل في رسولك، لا، ذهب للنبي وقال يا رسول ادعو الله لي. وهذا جائز في حياته لمن رزقهم الله صحبته، اما نحن المساكين ما نستطيع هذا، ما نستطيع. لكن ممكن نقول اللهم بحبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم تشفينا، اللهم بإيماننا، اللهم بصلاتنا على نبيك، هذا كله مشروع جزاء عمل صالح. تكفي مضيك من شاء الله. الله على رسول الله محمد. تكفي.